خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا. خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا. والله يرفعهم كذلك في غد، سبقوا فنالوا أنعما وجنانا. كنا نؤمل أننا لدراسة لكتاب رب قد على سلطانا. في مركز التفسير نلنا سؤلنا، حمدا لمن بالخير قد أولانا. يا مركز التفسير أنتم ديمة جدت فروت سهلنا وربانا. فالله نسأل أن يمن عليكم ويزيدكم من فضله إيمانا، ويعم بالرضوان كل شيوخنا وجميع من كانوا لنا أعوانا. خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا. خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا. في روضة العلم ارتوت أرواحنا وتفيأت فيها النفوس جنانا. هي عشر جنات كريمات الجنى تأتيك في نظم يفيض بيانا. مهما تعددت الموارد يا أخي فاجعل مصادر شرعنا ميزانا، واسلك مناهج أنبياء الله في كل الأمور أخي ولا تتوانى. وادرس علوم كتاب ربي دائما، ليس البصير كمن غدا حيرانا. يمم بوجهك نحو هدي محمد، وحي الإله بذاك قد أوصانا. خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا. خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا. أحكم أصول بناءك العلمي لا تعجل، وواصل في الطريق زمانا. حصل قواعد كل علم نافع كي ترتقي ولتجني الإتقان. تفسير آي الذكر أشرف مطلب، فالوحي من بعد الضلال هدانا. واستنبط الأحكام واقرأ ممعنا تاريخ من بالعلم ضاء سمانا. خير الورى من علموا القرآن وتعلموه فزادهم إيمانا، هم في الدنا ككواكب تسمو على قمم السحاب وهم بدور دجانا.